هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. وسعيدة جدا النهاردة تكون هذه الحلقة مع الأستاذة الدكتورة علياء دكروري، كلية الاتصال الاجتماعي، أوتاوا، كندا. أهلا وسهلا دكتورة علياء. أهلا وسهلا بيك يا منى، وأنا سعيدة جدا بالتواصل معاكي في اللقاء ده. دكتورة علياء دكروري، أفكار بلا حدود، فكرة هذه البرنامج هي الأفكار اللي كنا بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار تعبر الحدود ونشوفها متنفذة هنا في مصر بلدنا. بنتكلم عن وباء الكورونا، كيف كان تعامل كندا، كيف واجهته مثلها مثل كل دول العالم، أهم ملامح خطة هذه المواجهة منذ اليوم الأول. واسمحيلي أبدأ بكبار السن، ماذا فعلت كندا؟ طيب أنا عجبني جدا بداية اللقاء يا منى بأن احنا نبدأ بكبار السن أو سينيورز زي ما احنا بنقول هنا في كندا. في كندا السينيورز أو كبار السن يعتبروا من الفئة المهتمين بها مش بس الحكومة ولكن المجتمع المدني وكل الناس اللي عايشين في كل المقاطعات هنا. فيعني بترتيب الأولويات زي ما بنقول، رقم واحد بيهتموا بالأطفال، يليها كبار السن، يليهم السيدات أو الستات، وبعديها كل الناس بقى. فطبعا لك أن تتخيلي قد إيه كبار السن. طبعا وخلفية أخرى هو أن نظرا لاختلاف الثقافة، كبار السن مش بيعيشوا مع أهلهم، مع أولادهم مثلا، أن في ناس بيبقوا عايشين في مقاطعة ولادهم في مقاطعة تانية وكذا. فما بيوصلوا سن 65 سنة ويطلعوا على المعاش، بيعيشوا في معظم الأوقات في دار المسنين. دي مش بالضرورة تبع الحكومة، لكنها ممكن تكون دور خاصة يعني. فطبعا أول قرار حصل في كل المقاطعات في كندا هو منع الزيارة نهائي على دار المسنين، نهائي خالص على كبار السن. ده لهدف حمايتهم رقم واحد. رقم اتنين انه جندوا لهم مجموعة يعني كبيرة جدا من الممرضين والممرضات والدكاترة يزوروهم في الدور بتاعتهم، مش عايزينهم يخرجوا للمستشفيات لمتابعة اي شيء علشان ما يتعرضوش لاي احتكاك لاي حد يكون عنده المرض مثلا لا قدر الله. طبعا دي الحاجات الجهود الرسمية، لكن الجهود غير الرسمية اللي كانت بصراحة جميلة جدا وتمس القلب قوي قوي هو ان المجتمع المدني والناس اللي هو زي حالاتنا الناس العاديين، ازاي ان هم كانوا بيساعدوا المسنين. طبعا في زيارة ليهم، فكانوا بيروحوا مثلا عند الشبابيك بتاعتهم اللي بالإزاز ويعملوا لهم باي باي او يسلموا عليهم ويبعتوا لهم ورد من بعيد. كان في ناس حتى مثلا بيرقصوا او يعملوا زومبا او حاجات كده يعني رياضية، كانوا بيطلعوا يقعدوا يعملوا الحكاية دي في الشارع بمزيكا عالية، بحيث ان الناس اللي جوه دول المسنين كبار السن يتحركوا برضو ويعملوا يعني أنشطة رياضية وما شابه عن طريق يعني عن بعد. في ناس كتيرة من الأطفال ابتدوا يشجعوهم يكتبوا جوابات للكبار السن، يعني لجدك لجدتك، هم طبعا مش جدهم وجدتهم، لكن بيقولوا لهم ان هم يكتبوا لهم جوابات. حاجات جميلة جدا بصراحة، ودي كانت حاجة بتمس القلب جدا جدا، لان قد كده الناس بيقولوا ان هم الناس دي تعبت وهم صغيرين وساهموا في بناء البلد وهم صغيرين، فده دلوقتي من حقهم ان هم يلاقوا الرعاية الصحية والاجتماعية، واهم شيء الرعاية النفسية، لان هم كانوا بيشعروا ان هم معزولين عن المجتمع، مفيش حد بيزورهم وما شابه. عظيم جدا دكتورة علياء، اسمحيلي اكلميني بقى دلوقتي عن الوعي المجتمعي. ماذا عن التزام الشعب والمواطن الكندي بكل هذه التعليمات، بكل تعليمات الأمان التي وضعتها الحكومة؟ مما لا شك فيه خالص انه اللي حصل ده كان شيء غير متوقع، وان كل الناس اول لما الحكومة فجأة قالت خدت قرار انه ممنوع الخروج من البيت خالص. ممنوع الخروج من البيت يعني ما فيش حد يخرج من البيت، رقم واحد. رقم اتنين، كل الموظفين خلوهم يقعدوا في البيت، مرتباتهم كلها اتدفعت لهم، الحكومة دفعت لهم المرتبات. طبعا باختلاف الناس اللي بيشتغل في الجروسري ستورز زي في المحلات اللي زي السوبر ماركتس وكده، عملوا لهم مواعيد خاصة ودفعوا لهم زيادة وكده علشان يعني نلاقي الحاجات الأساسية. ابتدت الناس طبعا في موضوع البانيك اللي هو الناس ابتدت تتهز يعني بجد الموضوع وكده، ولكن أنا بصراحة كنت كإنسانيا أنا لقيت إن في ناس كان عندهم حس عالي جدا جدا بالموضوع والتزموا بنسبة 100%، وفي ناس زي عادة البشر ما التزموش طبعا. ولكن نظرا لأن المقاطعة اللي احنا فيها، مقاطعة أونتاريو أو الدولة كلها، كل الكندا، خدوا قرار إن عملوا إمرجنسي، لو عملوا زي قانون طوارئ. وقانون التوارؤ ده بيخول للناس اللي بيعملوا مخالفات انهم يدون مخالفة فورية. فلو حد مثلا ساي عنده ولاده صغيرين وقاعدين في البيت وزهقانين ومفيش مدارس، مفيش باركس، ما ينفعش يخرجوا حتى يلعبوا في الجنينة اللي في الشارع، اوكي، ممنوع. فلو لو لو لو حد اخد ابنه او بنته وخرج في الوقت ده، كان بيجي شخص من البلدية بتاعت البلد بتاعت المدينة وكان بيديله تيكت على طول، يعني ده لو ما التزمش. لكن هنقدر يعني من اللي انا شفته تقدري تقولي ان 80% او اكتر من الناس كانوا فعلا قاعدين في البيت نهائي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس اللي كانت بتروح مثلا الجروسري ستورز عشان يشتروا حاجات من السوبر ماركت، كان مسموح بشخص فرد واحد بس من العائله. يعني ما ينفعش واحد ومراته يروحوا يعملوا شوبينج، ما ينفعش واحد ومراته والاسره يروحوا يعملوا شوبينج، نو. كان واحد فقط، كان بين شخص واحد فقط اللي يروح يعمل شوبينج. ليه؟ عشان ما يبقى في اختلاط كتير، ما يبقاش عدد كبير مثلا في السوبر ماركتات، وبيدوا فرصة للناس تانية تعمل ده. رقم ثلاثة، والشيء اللي عجبني جدا جدا بصراحة وكانت لفتة إنسانية من كل المحلات، على الرغم أنه الواحد بيبص المجتمع مادي وبيبص على الكوميرشاليزيشن أكتر، التجارة والكسب والفلوس وكذا، ولكن لقيت مثلا من ضمن ده نقول كل المحلات اللي هي الأساسية أكل وشرب وكذا، دي عملت مواعيد خاصة لكبار السن وللناس اللي عندهم immune compromise، اللي هم عندهم مشاكل في المناعة مثلا، أوكي؟ فدول عملوا لهم ساعات، خصصوا ساعات محددة ليهم. فمثلا هيروحوا من الساعة 7:30 الصبح للساعة 9 المحل مش هيفتح خالص غير للناس كبار في السن، بحيث ان عدد يبقى قليل، ياخدوا راحتهم، يمشوا براحتهم خالص في الستور، يشتروا اللي هم عايزينه ويمشوا قبل ما المحل يفتح. ونفس الشيء للناس اللي عندهم يعني مثلا عيانين عندهم مشكلة في المناعة. ودي حاجة كانت بصراحة جميلة جدا، وما كانش حد متضايق خالص، وكان الناس بتقف عندها صبر. يعني فعلا كنت بقف، وكان الناس يعني من ضمن الحاجات اللي يعني ممكن أقول تضحك شوية، بس هي كانت حاجة لطيفة، ان مثلا واحد كان مدرب في جيم وواقف في محل، يعني محل اللاين اب اللي بنقف كل بين كل واحد حوالي مترين، فطبعا اللاين كبير جدا، الطابور اللي احنا بنقف فيه عشان ندخل ناخد مثلا لبن وعيش والحاجات الاساسية يعني طويل جدا، يعني ممكن نقف في الطابور ممكن ساعة ساعة ونص لحد لما ندخل في ميعاد. في صبر، وما كانش في ناس يعني بيمتعدوا، ما كانش حد بيتخانق مع حد. وكان شخص اللي هو في الجيم ده قال بدل ما الناس تبقى واقفه، طبعا في شهر مارس الدنيا ساقعه جدا، يعني كانت الدرجه الحراره وصلت تحت الصفر في شهر مارس واحنا واقفين في التلج. فواحد اللي هو في الجيم ده وقف، قرر ان هو يخلي الناس تتحرك وتعمل تدريبات رياضيه واحنا واقفين في الطابور. فدي كانت حاجة لطيفة، ان الناس ابتدت تجو يعني تفكر بشكل مبدع شوية ويلتزموا بالقوانين، وكانوا فاهمين كويس قوي انه احنا بنعمل كده عشان نحافظ على نفسنا. دي كانت حاجة يعني بصراحة كانت شيء يحترم جدا جدا يعني. دكتورة علياء دكروري، أعلم أن جهود التطوع في كندا واسعة جدا من قبل كورونا، هل زاد التطوع في هذه الأزمة؟ كيف كان أداء منظمات المجتمع المدني؟ ده سؤال جميل جدا جدا بصراحة، وأنا أكتر حاجة يعني أثرتني في كل الأزمة دي الروح المجتمعية وروح التطوع اللي موجودة بين الناس، على الأقل في المجال اللي أنا بحتك فيه يعني في العاصمة هنا في كندا، المجتمع التطوعي. عايزة بس أشاركك بنموذج واحد أنا كنت يعني الحمد لله يعني كنت شفته بنفسي، وهو موضوع الماسكات. طبعا الماسكات دي كانت ناس كتيرة مش لقياها شوية، ولأن بوفروها في طبيا وكده، لكن ابتدت الناس تكونوا يعني في كل مدينة عملوا زي وحدة كده صغيرة من كل واحد من بيته، كل واحد عنده مكنة خياطة، انه يعملوا الماسكات ويوفروها للممرضين والناس اللي بيشتغلوا في المستشفى، بس مش في الجراحة. يعني هو بيقابلوا الريسبشن مثلا، او بيقابلوا العملاء او حاجة زي كده، او الناس اللي بيخرجوا يشتروا حاجات من المحلات وما عندهمش ماسكات، ما يقدروش يشتروا ماسكات، او مثلا موجودة بس مش عايزين يخرجوا يشتروها. فقالوا هنعمل ايه، احنا هنعمل جروب وهنبتدي نعمل باترون، اللي هو الباترون اللي بنقص عليه ده. عملوا الباترون وعملوا جروب، الجروب ده كان في كل كندا، كل كندا، معرفش كان فيه يمكن حاجة ألفات. كنت أنا عضوة فيهم، وأنا عندي مكنة خياطة لكن يعني مش شاطرة فيها، بس قلت عايز أعرف يعني بدل ما احنا ما نشتري ماسكات أو نحط يعني عبء على الحكومة أو الناس المسؤولين إن إحنا نعمل ماسكات. ابتدوا علموا الناس على فيديو كده إزاي نعمل الماسك وإزاي نقصه على الباترون، وقالوا أي قماش عندكم في البيت إن شاء الله حتى ملاية سرير وقصوها. وابتدت الناس تبدع بصراحة، يعني بقى ابتدوا يعملوا ماسكات بألوان معينة للولاد اللي في مثلا الصغيرين اللي هيخرجوا مع أولاد أهليهم، الناس اللي في المستشفى في حتة معينة، في اللي بيعملوا في جراحة، عملوا لهم ألوان مبهجة. فبصراحة التطوع كان بشكل فظيع جدا، يعني دي حاجات روح كانت جميلة جدا، وبصراحة خلت ناس كتير وأنا منهم إلى حد كبير ننسى المشكلة اللي احنا فيها، وابتدت كانت قلبها على بعضها، وحاجات قصص كتيرة كده زي دي تخلي الواحد يعني يشعر بإنسانية أكتر. في النهاية كل الشكر لحضرتك الأستاذة الدكتورة علياء دكروري، الأستاذ بكلية الاتصال الاجتماعي أوتوا كندا. شكرا لكل الأفكار الجميلة والمشاهد الإنسانية اللي سمعناها من حضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.